تقول هل يجوز للعروس أن تستعمل الحنة في يوم الزفاف وهل هي بدعة أم مباحة؟ هل يجوز الحنة استعمال الحنة بالنسبة للعروس فضيلة الشيخ؟ لا حرج لا حرج في ذلك، حتى من الحنة وغيرها من أسباب الزينة وتلبس الحلي وتستعمل الحنة والكحل، كل شيء يراقب في عين الزوج، كل هذا لا بأس به. إذا كان الحنة شيء لا يؤذي الزوج، يعني شيء تستعمله على وجه إذا دخلت على الزوج يكون يابسا ما في شيء يؤذي الزوج ولا يكدره على طريقة ما فيها أذى، كالذي يستعملونها على النار حتى يلبس وتدخل وهي يعني قد يبس من يديها ولا في يدها شيء يؤذي. أما إذا كان شيء يؤذي لا يترك، لأنه قد يؤذي الزوج يمنع من حاجته، لكن تفعل شيء لا يؤذي الزوج.